تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في باب الصبر، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه في باب الصبر ليشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا يمكن لأحد أن يسلم من كلام الناس، لكن قد يقل في شخص ويكثر في شخص آخر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين لم يسلم من أذية الناس ومن كلامهم، فمن دونه أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن مسعود: لما كان يوم حنين، وحنين هو وادي بين مكة والطائف، وكان هذا الأمر حصل بعد فتح مكة، آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة، يعني خص ناس وآثرهم دون غيرهم في القسمة. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كثيرا وكررت مرارا أنه يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، منصب الإمام العظمى، منصب القضاء، منصب الفتية. والنبي عليه الصلاة والسلام تصرف في هذا الأمر وفق السياسة الشرعية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. فهناك مجموعة من صناديد العرب ومن رؤساء القبائل أسلموا وكانوا حديث عهد بإسلام، وكانوا حديث عهد بجاهلية، أسلموا في فتح مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم على الإسلام حتى يثبتوا على الملة وتقوى قلوبهم في الدين، ولذلك أعطاهم وترك غيرهم. وهذه سياسة شرعية، هذه سياسة شرعية. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية أعطاه، وأعطى جمع من الصحابة الذين أسلموا في فتح مكة، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. آثرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القسمة، يعني خصهم وأعطاهم وميزهم وزادهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. هذا الرجل قيل هو متعب بن قشير، وهذا بعيد، وقيل هو ذو الخويصرة، وكان حليفا للأنصار، وكان حليفا للأنصار، أو ممن كان أو مولى لهم، وصدر منه مثل هذا الأمر، الكلام الخطير. فقال: هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. وهذا لا شك بأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت القائل عبد الله بن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، والصرف هو الصبغ الأحمر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع واحتبس الدم في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة وقع هذه الكلمة عليه، وهو أمين وحي الله، هو أمين من في السماء جل وعلا وتقدس، وهو الذي ائتمنه الله على دينه وعلى رسالته وختم به النبوة والرسالة، فتغير وجهه من شدة وقع الكلمة عليه. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يعني من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وبينها، يعني هذا يشير إلى أن هذا من وحي الله، وهذا من تعليم الله عز وجل له. ثم قال: يرحم الله موسى، وموسى هو موسى ابن عمران، أعظم أنبياء بني إسرائيل، أو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسلى بإخوانه الأنبياء ممن سبقوه، ولذلك الله جل وعلا حينما قص القصص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر حال الأنبياء قبله، إنما أراد أن يثبت فؤاده، وأن يسلي قلبه، وأن يشرح صدره، وأن يعلم أنه ليس بدعا من الرسل، وليس هو الوحيد الذي أوذي، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. فتسلى بما كان عليه موسى مما حصل له من أذية بني إسرائيل. وقد أوذي موسى عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا، ويوجد في حياة موسى وقصة موسى وجه شبه كبير بقصة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكثر قصة في القرآن هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، بالشبه الكبير بينها وبين حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. وموسى كما ذكرت لكم أوذي كثيرا، ومما أوذي به ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا ستيرا، كان لا يرى جلده من شدة حيائه وستره عليه الصلاة والسلام، فآذوه بنو إسرائيل وقالوا: ما أخفى جلده إلا لبرص أو عيب أو أنه آدر، يعني لا آلة له، آلة الذكر يعني لا آلة له. انظر إلى هذا البهت، هذا البهتان، انظر إلى هذه الأذية، انظر إلى هذا الضرر الذي يريدون إلحاقه بنبي الله موسى، أحد أولي العزم من الرسل، بل من أعاظم أنبياء بني إسرائيل. وأراد الله عز وجل أن يخزيهم، وأراد الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم، فبرأه الله جل وعلا مما قال. حينما نزل موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل، ووضع ثوبه على حجر ولم يكن يراه أحد، ولما خرج هرب الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام. الحجر ليس له خاصية المشي ولا خاصية الجري، لكن الله جل وعلا الذي إذا قال للشيء كن فيكون كان، فأمره الله عز وجل أن يخالف الحجر عادته وخلقته، فهرب بثياب موسى، وموسى بيده العصا يقول: ثوبي حجر، أو حجر ثوبي، أو حجر ثوبي حجر، ويضربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن بالحجر لندبات، يعني من ضرب موسى، حتى دخل السوق فرآه الناس رجلا مكتملا ليس به عيب، سبحان الله العظيم، مكتملا، رأوا موسى من أحسن الناس ومن أجمل الناس مكتملا، ولذلك رد الله كيدهم في نحوره. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسلى بأخيه موسى، ثم قال عبد الله بن مسعود: فقلت لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، صبغ أحمر. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد والمسائل، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة والمثال الحسن في الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فلقد أوذي إيذاء عظيما وكبيرا في مكة قبل الهجرة، ثم أوذي من المنافقين في المدينة إيذاء وصل إلى عرضه صلى الله عليه وسلم كما في حادثة الإفك، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرع بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني، يجوز لي أو بل يشرع التسلي بما كان عليه القدوات، فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بإخوانه الأنبياء ويتسلى بما كانوا عليه من الأخلاق وما كانوا عليه من الآداب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال في هذا الحديث: رحم الله موسى، وفي لفظ: أخي موسى. أوذي بأكثر من هذا فصبر، وإذا موسى كما رأيتم شديد جدا يعني في أمور خاصة، ومع ذلك صبر. فالتسلي بما عليه القدوات لا شك بأنه يخفف من وطأة المصيبة وحرارة المشكلة. ولأجل هذا من المهم جدا أن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأمور أن يتسلى بما كان عليه ما سبقه أو بالقدوات الذين في زمانه. وسبق أننا يعني ذكرنا وأشرنا إلى شيء من هذا. الأمر الآخر، لا بد أن يكون للإنسان توقع في مسألة الإيذاء، وأن يعلم بأن طبيعة البشر هي أنهم يتناولون الإنسان بشيء من القدح، كما أنهم يعني يوجهون إليه شيء من المدح. فالناس ما بين قادح ومادح، ومثل ما قال الأول: ومن ذا الذي يرجو ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وفي الناس قيل بالظنون وقالوا أو قال بالظنون وقيلوا. ولذلك يذكر في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له الله: يا عبدي يا موسى سلي. قال: يا رب أسألك أن لا يتكلم الناس في عرضي. قال: يا موسى لم أسلم منهم وأنا الذي خلقتهم. وهذا صحيح، نسبوا إلى الله الولد، قالوا: يد الله مغلولة، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا على الله قولا عظيما. ولذلك الإنسان لابد أن يتوقع مثل هذا الشيء، لأن من الناس من عنده الصفة الانهزامية، خاصة الذي يدخل حقل العلم والدعوة إلى الله، فبمجرد أن يقدح أو ينتقد أو يقال في شيء ولا على عقبيه لا يلوي على شيء، هاربا تاركا هذا الميدان اللاحب الطويل الذي نهايته جنة عالية قطوفها دانية. والمقصود أن الإنسان لا يستشرف للبلاء ولا يتمنى قدح الناس ولا يعني يتشوف إلى طعن الناس، لكن إن حصل وجب عليه الصبر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، يجوز للفرد أن ينقل لولي الأمر ما يعني يقطع دابر الشر. ولذلك عبد الله بن مسعود لم يلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له هذه نميمة، ولم يزجره، وإنما تركه. لماذا؟ لأن هذا القول فيه طعن في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في يعني دينه، وطعن في أخلاقه. ولذلك عبد الله مسعود نقلها، وأخبر هذا القائل، أخبر هذا القائل بأنه سينقلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز للإنسان إذا رأى مصلحة وقطع دابر المفسدة أن ينقل هذا لمن بيده الحل، لمن بيده الأمر، مثل الحاكم أو السلطان، حتى يقطع دابر هذه الأشياء. أما النميمة فهي نقل الكلام على قصد وجهة الإفساد، هذا المعنى. أما وجود شخص مفسد في الأرض يطعن مثلا بالأنبياء أو يطعن بولاة الأمر أو يطعن بالعلماء لإسقاطهم، أو مثلا يطعن بالسنة النبوية أو يطعن بكتاب الله، هذا يجوز أن تنقل إلى ولاة الأمر مثل هذا الأمر، مثل هذا الفعل، وهذا ليس من النميمة بوجه من الوجوه. الخلاصة من هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى أن العالم والداعية إلى الله عز وجل والرجل الصالح لا بد أن يتوقع مثل هذه المفاجآت الصادمة، الكلام في عرضه، فيتدرع بالصبر ويستعين الله عز وجل ويتسلى بما كان عليه الأنبياء والصالحين. وطبعا إذا قرأتم في سير أعلام سير الأعلام من أهل العلم، من أئمة السلف، ما منهم أحد إلا وقد أوذي في جنب الله. يقرأ في مثلا محنة الإمام البخاري، اقرأ في محنة الإمام أحمد، اقرأ في محنة الإمام مسلم أيضا، اقرأ في محنة كثير، الشافعي رحمة الله عليه، الإمام مالك، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي. طبعا المحنة والابتلاء يخف عند شخص ويكثر عند آخر بحسب ما يعيشه في زمانه وما يتعرض له من إشكالات في وقته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. والإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، يعني إذا قضى وقدر سبحانه وتعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. والعبد هنا عبودية الاختيار وليس عبودية الاضطرار، بمعنى أن العبد هنا المسلم الموحد المؤمن بالله عز وجل غير المشرك به. أما المشرك فهذا عبوديته عبودية اضطرار، ولذلك توعده الله عز وجل، توعد من لقيه مشركا به الشرك الأكبر بالخلود بالنار. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال: إذا أراد الله بعبده، يعني المسلم المؤمن الموحد، الخير عجل له العقوبة في الدنيا. العقوبة على ماذا؟ على ذنب ارتكبه وعلى خطيئة اقترفها، هذا المعنى. لأن الله تعالى حكم عدل، لا يعاقب على الطاعة ولا يعاقب على غير الذنوب والمعاصي، فإنما يعجل له العقوبة في الدنيا على ما ارتكبه. والعقوبة هذه في الدنيا إما أن تكون في بدنه أو في ماله أو في ولده مثلا، هذه العقوبات. ولذلك قال: عجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، حتى يلقى الله نقيا خاليا من الذنوب وأوضارها والآثام وأوزارها. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الشر، الإرادة الكونية القدرية، أمسك عنه بذنبه، يعني ما عاقبه وإنما تركه، والجزاء يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة. ولذلك من الصحابة من سأل الله عز وجل أن يعجل له العقوبة في الدنيا. طبعا هذا مسلك خاطئ، يعني بمعنى أن الإنسان قاعدة لا يسأل الله، يقول: اللهم عجل لي العقوبة في الدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه وجده كالفرخ، لا يعني جلد وعظم مثل ما يقول، فقال: بماذا كنت تدعو؟ قال: يا أقول يا رب ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تستطيع. ثم أمره بأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ولذلك الإنسان لا يستشرف للبلاء، لكن إن نزل به البلاء صبر، إن نزل به البلاء صبر. ولذلك إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوب، إما بأمراض في بدنه، إما خسارة في ماله ووظيفته، إما بفقد أحد أولاده أو من يحب مثلا، إما بحصول مرهوب مثلا، هذا كله مما يكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب. ولذلك تجد سبحان الله فرق بين المؤمن وغيره. المؤمن يتلقى هذه الابتلاءات برضا، يتلقى هذه الابتلاءات برضا، ويعلم أن الله إنما أراد به الخير حينما ابتلاه. ولأجل هذا تجد المؤمن سبحان الله لما يبتلى يقول دائما: الحمد لله، اللهم لك الحمد، رضا عن الله، وشيء من هذا القبيل. أما إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، لأن عذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أبقى، عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا وليس كابتلاءات الدنيا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء يعني عظم الثواب والأجر على قدر المصائب والابتلاءات، على قدر المصائب والابتلاءات. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قدر المصيبة يكون الأجر، فإن كانت المصيبة يعني صغيرة كان الأجر قليلا، وإن كانت المصيبة عظيمة كان الأجر عظيما. فإن من الناس من يبتلى بلاء عظيما، فهنا يأتي دور الصبر، يصبر صبرا عظيما، يصبر صبرا عظيما. هكذا ينبغي أن ينتبه المؤمن لمثل هذا حتى يؤجر الأجر الكبير. فمن الناس من يفقد أسرته كاملة، هذا من من من أعظم المصائب، ولذلك يؤجر الأجر العظيم على قدر هذه المصيبة. ففرق بين من يفقد ولد وبين من يفقد أسرة، فرق بين من يخسر ربع تجارته وماله وثروته وبين من يخسر ثروته كاملة، فرق بين من يصاب بمرض واحد ومن يصاب بأمراض، فرق بين من يصاب بمرض عضال يعني جرت العادة بأنه مرض قاتل مميت، ومن يصاب بمرض من الأمراض العادية. فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب عبدا، إذا أحب قوما ابتلاهم. لماذا إذا أحب قوما ابتلاهم؟ حتى إذا لقوه يوم القيامة يلقونه أنقياء أصفياء خالين من هذه الذنوب ومتعلقات الذنوب، يلقون الله عز وجل بسريرة نقية وسيرة طيبة، لا يأتونه محملين بالأوزار والآثام. فمن رضي فله الرضا، سيلقى الله راضيا عنه، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. من الناس من يستقبل هذه الابتلاءات والعياذ بالله الهجر من القول، يستقبلها بالجزع، يستقبلها بالتضجر، يستقبلها بعدم الرضا. وبالعكس بل بعضهم يقول لماذا يا رب، كأنه يحاسب ربه ويختبر ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلام. إذن خلاصة هذا الحديث أن المؤمن حينما يبتليه الله إنما هذه علامة على محبة الله عز وجل له، علامة على محبة الله عز وجل له، وأن هذه الابتلاءات ستنقيه، وإذا لقي الله لقيه نظيفا سليما. نعم. كما أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل؟ ابني قالت أم سليم وهي أم صبي هو جاء فتعشى، قالت وأبو الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة تحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بثمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي إنه أين أنه إن أنه يعجب قال إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجل الذي كنت أجد؟ انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث حديث عظيم وهو طويل نوعا ما، لكن الفوائد فيه، طبعا الفائدة التي تستخلص من هذا الحديث في مقام الصبر الذي هو من أعظم مقامات العبودية، هو الصبر على فقد الحبيب، لا سيما إذا كان فلذة الكبد وثمرة الفؤاد الإبن. فانظر إلى أم سليم، هذه المرأة العملاقة من عمالقة الإيمان والإسلام، كيف صبرت هذا الصبر العجيب الذي لا يمكن أبدا أن يتصور من أم أن تصبر مثل هذا الصبر. ولعلكم تذكرون في مجلس سابق المرأة التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. ولذلك لماذا منعت المرأة من زيارة المقابر؟ لأن ما تصبر وتجزع، وربما قالت الهجر من القول، وربما أغمي عليها، ولربما أصابها شيء. وقد وردتني مجموعة أسئلة سواء شفهية أو مكتوبة، أن نساء ذهبن إلى المقابر ففقدن عقولهن، يعني أصابهن مس أو أصابهن بلاء، لأن ما تحملت أنها ترى هذا الحبيب الذي فقدته وهو تحت التراب. والمقصود بأن أم سليم ضربت أربع الأمثلة في التدرع بالصبر وفي جعل الصبر مطية. فمات ابن لها وزوجها طبعا أبو طلحة. أبو طلحة الأنصاري هذا رجل قصته عجيبة. أم سليم أم أنس، زوجها مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر. طبعا مالك لم يسلم، وأم سليم لما جاءت إلى المدينة، وطبعا مات مالك في مكة، فلما جاءت إلى المدينة طلبها أبو طلحة الأنصاري، فاشترطت عليه الإسلام، اشترطت عليه الإسلام، فأسلم وحسن إسلامه، وكان من أكثر أهل المدينة مالا. ولما أنزل الله جل وعلا قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها وقف في سبيل الله. فقال: اجعلها في الأقربين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه الحديقة، بستان يدخل ويشرب ويستعذب ماءها، وكان رضي الله يحب دائما أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مشاهده وفي حضوره وفي غزواته صلوات الله وسلامه عليه. لما عاد أبو طلحة كان ابن له يقال بأنه هو أبو عمير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه، وكان عنده طائر اسمه النغير، طائر من قاره أحمر، ففقده وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير يداعب الطفل؟ فتوفي هذا الطفل الصغير، فأمرت أم سليم أهلها بأن لا يخبروا أبا طلحة بشيء. وهذا يدلنا على رجاحة عقل هذه المرأة، وأن أبا طلحة يأتي من بستانه وحديقته، ويأتي منهكا متعبا مرهقا، فلا تريد أن تجمع عليه هما آخر، ولا تريد أن تجمع عليه مصيبة أخرى. فتركته وأطعمته وصنعت له الغداء، ثم تزينت وتجملت له حتى واقعها، ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن يعني ذكرت قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، يعني شخص مثلا طلب عارية فأعطي وجاء صاحب العارية يريدها، هل تمنعه؟ قال لا. فقالت احتسب ابنك، احتسب ابنك، يعني توفي ابنك المريض. فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا تلطخت، يعني بالجماع، ثم أخبرتيني بابني؟ فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره الخبر قال بارك الله لكما في ليلتكما، سبحان الله العظيم. فحملت من تلك الليلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بعد ذلك في سفر وهي معه، خرجت مع زوجها أبي طلحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني في الليل، وإنما يدنو صلى الله عليه وسلم ويصل خبر للناس، ثم أول ما يبدأ بالمسجد. فضربها المخاض المرأة، فاحتبس عليها أبو طلحة، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب، يدعو ربه، إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم، شوف هذه المرأة سبحان الله، يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني من آلام وأوجاع الطلق والولادة، كأن الله عز وجل خفف الله عز وجل عنها، حتى إنها ما تجد شيء من هذه العلامات. وقالت لو اذهب، قال فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم المدينة، فولدت غلاما. فقالت لأمي، يقول أنس، يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله. شوف الفهم سبحان الله عند أم سليم، يعني هذه الأحداث أحيانا قد تنسي المرأة كثير من الأشياء، لكن أم سليم هذه المؤمنة، يعني هذا الإيمان المتربع العرش قلبها يجعلها ما تفوت مثل هذه الفرص. فقالت اذهب به إلى رسول الله. فلما أصبح قال احتملت فانطلقت به إلى رسول الله، ثم حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرات وسماه عبد الله، سماه عبد الله. ويقول أحد الرواة، يقول رجل من الأنصار رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا المولود. طبعا هذا الحديث في مجموعة فوائد، أولا فضل المرأة الصالحة الدينة العاقلة الناضجة، ولذلك أم سلمة نموذج ينبغي أن يحتذى، وينبغي أن يشاع ذكرها وأن ينشر خبرها، وأن يتحدث الناس بمثل حديثها هذا العظيم الذي ضربت في أروع الأمثلة، في الصبر، في الإخلاص للزوج، في الأنات، في الحلم، في الشجاعة، في قوة الشكيمة، في يعني في في في حيازة المصالح الدينية والأخذ بأطرافها، رغم ما تعانيه المرأة من الوضع، ومع ذلك ما نسيت أن تذهب بابنها إلى رسول الله ليحنكه. الأمر الثاني، يجوز بل يشرع للإنسان أن يخبر صاحب المصيبة بالتدرج ولا يباغته، لأن المصيبة أول ما تقع كبيرة وربما لا تحتملها العقول ولا النفوس، وكثير من الناس ربما مات بمجرد سماعه المصيبة، خاصة إذا كان الخبر مفاجئا. ولأجل هذا من العقل والحكمة أن يتدرج، يعني شخص الآن تعرف بأن والده قد توفي، فمن الخطأ أن يقال له مات أبوك هكذا بالمباشرة، فإن هذا مضر بعقله ونفسه، وربما لا يحتمل بعض الناس وقع المصيبة. لكن من الفقه ومن الحكمة من العقل أن يقال الوالد مثلا في حالة خطرة وحرجة مثلا، وأنت تقصد قبل الوفاة، وهذا يجعله يستعد لتلقي المفاجأة، مثلا والله ابنك في حالة حرجة وصعبة جدا، لكن نسأل الله عز وجل، وتقصد ما سبق، يعني هذا التدرج. أما قضية المباشرة غلط، في من الناس من مات، في من الناس من فقد عقله، في من الناس من أصيب بعقدة نفسية، كثير موجودين الآن مصاب بعقدة نفسية. لماذا؟ لأن الخبر وقع عليه مفاجئ، فمثل صدمة قوية ما تحملها قلبه ولا نفسه ولا عقله. ولذلك أم سليم هيأت لزوجها أكل هو، ويذكر الولد مريض، ولما سأل قالت هو أسكن ما يكون، وهي صادقة أسكن ما يكون، والميت ساكن، ولذلك الميت تقر عينه وتسكن جوارحه ويكون على حالة جامدة، فهي قالت الصدق. ثم لما أكل وشرب جاءت يعني مرحلة أخرى، مرحلة تغشاها، تهيأت وتزينت وتجملت حتى تغشاها. ثم بعد ذلك سألته سؤال تقريري قررته، فقالت له أرأيت لو أن قوما أعطوا يعني عارية لقوم ثم طلبوها هل لهم حق أن يمنعوا؟ قال لا. قالت احسب ابنك عارية، الله نحن كلنا عواري، ولا بد يوما أن ترد العواري، نحن كلنا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهنا طبعا غضب، لكنه ما كان بذاك الغضب الشديد الذي فعلا مثل لو أخبرته أول ما أتى رغم تعبه وجهدي بأن ابنك قد مات. المقصود بأن أم سليم مثال يحتذى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، وهذه سنة أن يدعو الإنسان لنفسه أو يدعو لغيره، والدعاء فيه بركة عظيمة، خاصة طبعا لما دعا لهم النبي بارك الله في هذا المولود، سمى عبد الله وحنكه. يقول أحد الأنصار رأيت له 9 من الولد كلهم يحفظون القرآن من أولاد عبد الله هذا رضي الله عن الجميع. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يصبر في مثل هذه المواطن، وأيضا أن لا يباغت الآخرين بالخبر الذي فيه فجيعة وفيه صدمة، وإنما يمهد له، وهذا منهج شرعي ولله الحمد والمنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. نعم، هذا حديث عظيم يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الشديد القوي هو الذي يصبر، وليس هو مفتول العضلات، ولا من آتاه الله بسطة في الجسم، ولا من آتاه الله قوة جثمانية بدنية، ليس الشديد بالصرعة. وكان أهل الجاهلية يتفاخرون بمثل هذا الأمر، وهو أن ما يتعلق بالقوة الجثمانية البدنية وقوة العضلات وصرع الآخرين والبطش بهم هذه ليست قوة، هذه قوة جثمانية جسدية. القوة الحقيقية هي حينما تملك نفسك عند الغضب، خاصة مع قدرتك على استعمال قوتك البدنية في مع الآخرين مع الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا ملك الشخص نفسه عند الغضب فهذا هو الشديد، هذا هو القوي. أما مفتول العضلات فأحيانا قد تغلبه بعقلك، ولذلك يوجد من الناس من لديه بسطة في الجسم ولديه قوة في البدن ولديه عضلات، لكن ليس لديه مخ، ما عنده مخ ما عنده عقل، ويمكن للرجل الهزيل الضعيف الذي لا يؤبه له ممكن أن يغلبه بعقله. فهذه القوة الجثمانية ليست بشيء. أرأيتم البعير سلبه الله عز وجل العقل، لذلك هذا البعير يقوده طفل، قال جل وعلا: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذا العملاق هذا الكبير قد يغلبه الإنسان الضعيف بعقله. والمقصود بأن متى ما إن سيطر الإنسان على عقله وضبط غضبه فهذا هو القوي، هذا هو القوي، حتى لو كان ضعيف البنية، حتى لو كان قصير القامة، هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا تجد بعض الناس للأسف الشديد حينما يغضب يتصرف، يعني إما بالقول وإما بالفعل، إما بالقول بالسب أو الشتم، وإما بالفعل باستعمال اليد بالضرب مثلا أو شيء ثم يندم. ولذلك الله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسيمر معنا كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف أنه صبر في لحظة استفزاز من رجل حاول أن يستفز عمر، لكن عمر كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ولأجل هذا لا بد أن نعلم أن القوة الحقيقية ليست في العضلات، وإنما القوة الحقيقية حينما يتملك الإنسان غضبه ويكظم غيظه يعني يحرص على أن لا يتصرف أثناء الغضب، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن سليمان بن صور رضي الله وعنه قال: كنت جالسا مع النبي أحدهما قد انتفخت أوداده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أنا. يقطع عندي يا مشايخ، نفس الشيء عندكم؟ الرديم ذهب منه ما يجد، فقالوا لا شيطان الرديم. متفق عليك. شيخ محمد تأكد من النت عندك، الله يحفظك. يقطع يا شيخ محمد الصوت حقيقة ما سمع، لكن عموما كيف صوتي أنا يا شيخ الرحمن؟ واضح. طيب، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي رجلان يستبان، يعني يسب كل منهما صاحبه، يعني بينهم مشكلة فكل يسب صاحبه. يقول: وأحدهما قد احمر وجهه، واحمرار الوجه هو كون الدم يصعد إلى الدماغ، ولذلك يحتقن الدم في منطقة الرأس، وهذه الحالة من أخطر الحالات التي قد يصاب الإنسان فيها، إما بجلطة دماغية، وإما يصاب مثلا بعاهة معينة في وجهه، بسبب أن الدم الآن يحتبس كله، يعني ينتقل إلى منطقة الرأس. قال: وانتفخت أوداجه. الأوداج ما أحاط بالعنق من العروق، التي طبعا مثلا تعرفون لما في باب الذبائح كيف يعني حل الذبيحة بقطع الوجه أو الوجهين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولا، بشرية الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بشر ويصدر منهم مثل ما يصدر من البشر، ولذلك حصل خصومة بين اثنين فسب أحدهما الآخر، مع أن السب محرم ولا يجوز، لكن صدر منهم، وسبب ذلك الغضب، وهذا يدلنا على خطورة الغضب، وأن الغضب إذا تملك الإنسان ربما فقد الإنسان التصرف الصحيح. الأمر الثاني بالنسبة للغضب، لا يخفاكم بأنه على ثلاثة أنواع: غضب شديد وهو الذي يغلق فيه على الإنسان، يغلق فيه، ما يدري الليل من النهار، ما يدري هو في أي مكان، وهذا لا شك بأنه شعبة من الجنون، شعبة من الجنون. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بالطلاق: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا يحصل كثير من الناس، يسألنا يطلق، فلما تستفصل وتستفسر منه يقول لك: والله أنا ما أدري كم طلقت، ولا أدري أنا في ليل أو نهار، وهذا إغلاق. في نوع ثاني وهو الغضب الخفيف اليسير، وهذا يعني ما يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد، ولذلك هذا لا تترتب الأحكام عليه. في نوع متوسط، نوع متوسط بين الإغلاق وبين الغضب الخفيف، فهذا أحيانا المفتي والقاضي ينظر إلى حال الشخص ويجتهد فيه مثلا، وينظر إلى يعني الحالة، فربما ألحقه الغضب الشديد اللي هو الإغلاق، ربما ألحقه بالغضب اليسير في عملية اجتهادية راجعة من خلال مجموعة من الأشياء يسلكها القاضي ويسلكها المفتي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يدلنا على أن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، ولذلك الغضب شعبة من الجنون، والشيطان هو الذي يقدح زناد الغضب، وهو الذي يذكيه وينفخ فيه حتى يقود الإنسان إلى القتل إلى الضرب، إلى التطليق، إلى النطق بكلمة الكفر، إلى غير ذلك. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي كثيرا بترك بعدم الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والله جل وعلا امتدح الكاظمين الغيظ، قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن أول خطوة من خطوات معالجة الغضب ما هي؟ ها، أولا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بينك وبين زوجتك مشكلة، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بينك وبين زوجك مشكلة، قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بينك وبين جارك، بينك وبين زميلك في العمل، بينك وبين مديرك، بينك وبين شخص في الشارع، بينك وأنت سائر في الطريق، اعتدى عليك شخص بالسيارة مثلا، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك إذا تركت نفسك الشيطان ينفخ ويذكي ويحرك ويحاول أن يجعلها نار مؤججة في صدرك، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت قائما أن تقعد. لماذا؟ لأن قيامك مع وجود الغضب فيه قدرة على التصرف المباشر من دون حضور العقل. ولذلك الآن الإنسان إذا استغضب وهو قائم وتملك الغضب عليه تصرف إما بسب وإما بضرب، فأنت مباشرة تقعد، فإن القعود هذا يقلل أو يضعف من قضية التصرف القولي أو الفعلي حال الغضب. إذا كنت قاعدا وأغضبت تستلقي كما قال أهل العلم، تغير الوضعية. هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تغير الهيئة والحالة اللي أنت عليها، فتستلقي أو تخرج من المكان كما ينص على ذلك يعني من تكلم في الآداب. والمعنى أنك تخرج وتنتقل من المكان الساخن بالمشكلة، لأن وجودك في هذه المنطقة الساخنة ووجود الشخص الذي استفزك وجعلك تغضب هذا يجعل الغضب يتدحرج ويكبر ويصبح ورم خطير ونار مؤججة، فخروجك هذا يطفئ قدر كبير جدا من الغضب. الأمر الآخر الوضوء، لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار والنار لا يطفئها إلا الماء. إذا لم تستطع إذا لم يذهب الغضب بالوضوء فاغتسل، ولأن الغسل أعظم من الوضوء، يعم البدن. وكذلك أن تتذكر فضل الصبر وأن تتذكر شؤم الغضب فيما لو إذا تصرفت. كل من غضب يندم في النهاية، يعني عفوا كل من تصرف أثناء الغضب ندم في النهاية، وكل من تملك نفسه وسيطر على تصرفاته أثناء الغضب وصبر وتدرع بالصبر سلم وفرح وأيضا لا يندم، سبحان الله العظيم. وهذه مجربة في جميع الأحوال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا فضل عظيم لمن كظم غيظه وصبر. من كظم غيظا كتمه وتجرعه واحتمله وحبسه ودفنه وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن يرد الصاع صاعين، قادر على أن يؤدب هذا الذي استفزه، قادر على. وهذا طبعا في مثل الولاة الوجهاء الذين لهم قدرة بدنية، هؤلاء لهم قدرة على يعني رد الصاع صاعين. هؤلاء إذا صبروا دعاهم الله عز وجل يوم القيامة يخيرهم من الحور العين بما يشاءون. تخير من الحور العين الرجل مع أهله إذا كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، المرأة مع زوجها إذا كانت قادرة طبعا، يعني الإنسان المدير مع موظفيه، بعض المدراء يستفزه موظف وعنده الصلاحية والقدرة على فصله، عنده الصلاحية على فصل لكن كظم غيظه وقال هذا مسكين لا يعرف مصلحته، وربما لو فصلناه جنينا على أهله مثلا وعلى أسرته يكظم غيظه، هذا يدعى يوم القيامة أم على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق كلها يخيره الله عز وجل من الحور العين ما شاء. وهذا يدلنا على فضل الصبر، ولذلك الصبر على فضل الصبر وكظم الغيظ. فالصبر وكظم الغيظ أيضا درجات، أعظم درجات الصبر وكظم الغيظ حينما تكون قادر على أن تنفذ ما تريد لكن تركته لله، هذا أعظم لا شك بأنه أعظم. المرتبة الثانية الصبر المعروف كظم الغيظ، سواء أنت تقول أنا أقدر أو لا أقدر يعني بالتردد، هذا يأتي بعد الصبر الذي فيه القدرة على أن ينفذ الإنسان مثلا ما يريد من قوة بدنية أو من كلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث مثل ما مر معنا يشير إلى فضيلة الصبر وإلى خطورة الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ردد الوصية 3 مرات يرد عليه قل لا تغضب، دل على شؤم الغضب وعلى أن عواقبه وخيمة ومآلات الغضب سيئة، ولذلك الإنسان يأخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا يأتي ضمن يعني الأحاديث اللي ذكرناها في المجلس السابق وأيضا هذا المجلس على أن المؤمن والمؤمنة لا يزال بهم البلاء ولا ما يزال يفيد الاستمرار في نفسه وولده وماله. لا، ليس البلاء فقط في نفسه، فقط في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. وهذا يأتي ضمن أيضا يأتي مع الحديث السابق إذا أحب الله قوما وإذا أراد الله بعبده خيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. نعم، حديث ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن الفزاري، وهذا من المؤلف قلوبه، وأسلم عام الفتح ثم ارتد مع المرتدين في خلافة أبي بكر ثم رجع وأسلم، وأطلقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أعرابيا يعني شديدا فيه جفاء، وعمر رضي الله عنه منع سهم المؤلفة قلوبهم. تعرفون سهم المؤلفة قلوبهم اللي وارد في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، كان معمولا به، ثم أوقفه عمر سياسة شرعية. لماذا؟ لأن الله عز الإسلام وعز أهله، فما في حاجة إلى أن يتألف زعماء القبائل ورؤوس هؤلاء القوم وقد أعز الله الإسلام، فأوقفه عمر ولم يعطله، أوقفه لأنه ما فيه فائدة من تألف هؤلاء، وانتشر الإسلام وعم السهل والجبل وذهب للأقاصي القصية من الكرة الأرضية، ولذلك أراد عمر أن يخضع هؤلاء للإسلام من دون طمع في أمر مادي، فكان من جملة الممنوعين من السهم هذا عيينة بن حصن الفزاري، وكان ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن الفزاري كان من القراء والذين من النفر الذين يدنيهم عمر، ومجلس عمر كان فيه هؤلاء من المهاجرين والأنصار من حاشيته من العلماء والقراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال يقول طبعا خليط من الشيب والشباب، حتى ابن عباس رغم صغر سنه كان عمر يدنيه، ولما تكلم بعض كبار المهاجر وأنصار قال لنا يقول لنا أولاد مثل ابن عباس، ليش ما يدعو أولادنا؟ فسمع عمر هذه الكلمة فأراد أن يبين لهم بأن ابن عباس حالة استثنائية، ابن عباس غير. فطرح السؤال قال يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما هذه السورة؟ فيما نزل فيما نزلت؟ الجميع قال نزلت في فتح مكة إلا ابن عباس قال هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما علمت. فأراد عمر أن يبين لهم بأن ابن عباس حالة استثنائية، ابن عباس غير مثل ما يقولون. فإدخال عمر ابن عباس على صغر سنه لأن ابن عباس كنيف ملئ علم، ابن عباس مستودع، ابن عباس بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمقصود بأن عيينة بن حصن خدع ابن أخيه قال أدخلني على هذا، استأذن لي عند هذا الأمير فإن لك وجه، يعرف بأن الحر بن قيس من جلاس عمر بن الخطاب، يعني استأذن له. فلما دخل قال هه يا ابن الخطاب أو هي يا ابن الخطاب، هذه كلمة تهديد، وقلت لكم بأن عيينة كان رجلا فيه جفاء من الأعراب، فقال هي ابن الخطاب، هذه تهديد، يقصد أن يهدد عمر رضي الله عنه، يقول هي ابن الخطاب. طبعا جاءت أيضا برواية أخرى، روايات جاءت هي ابن الخطاب بهاء السكت أيضا، وفي أخرى يعني إيه بالهمز بدل الهاء، إيه ابن الخطاب، والمعنى كله للتهديد. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يقول ما تعطينا الجزل، ما تعطينا العطاء ولا تحكم فينا بالعدل، لأن كلها دارت على مسألة المال، دارت على مسألة المال. فغضب عمر، وكان عمر إذا غضب فتل سابلته شاربه رضي الله عنه، انتفض. هذه الكلمة استفزت عمر، طبيعي جدا أن الإنسان يعني يستفز بمثل هذا، حتى هم أن يوقع به، هم أن يعاقبه. فقال له الحر ابن قيس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، الله أكبر، قال إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول والله ما جاوز عمر حين تله، وكان وقافا عند كتاب الله. الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاوز هذه الآية، وإنما سكن وخشع وهدأ ونزلت عليه السكينة، لأنه كان وقاف عند كتاب الله. وسبحان الله العظيم، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذه الصفة، إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكأن السكينة تنزل عليهم فيخضعون، بل يقعون على الأرض من هول هذه الآيات. يوجد من الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، هذا مصيره ما هو؟ حسبه جهنم، حسبه جهنم. ولذلك يوجد للأسف من الناس يحصل ملاسنة وتراشق بالكلام أو غضب أو منازعة، فيقول يا أخي، يقول الله عز وجل يتيه كبرا وغرورا وعجبا وتعاليا، نسأل الله العافية والسلام، إذا قيل له اتق الله أو تليت عليه آية. وهذا يحصل حتى للأسف بين الأزواج، يعني امرأة تقول لزوجها اتق الله فيا، يقول الله كذا، يزيد والعياذ بالله طغيانا وبغيا واعتداء. من النساء أيضا نفس القضية، والقضية نفسها، يقول لها زوجها اتق الله يا حرمة، تزيد والعياذ بالله. لا، المؤمن إذا قيل له اتق الله يجب عليه أن يسقط على الأرض، كلمة عظيمة، اتق الله كلمة عظيمة، اجعل بينك وبين النار الله وقاية. ولذلك عمر ما تجاوزها فسقط على ركبتيه، كان عفوا الصحابة يسقطون على ركبهم من هول هذه الآيات التي تتلى عليهم. وهذا يدلنا على أن أحيانا من لديه وجاهة أو منصب قد يستفز، وهنا يجب عليه أن يستحضر قدرة الله عليه، ويجب أن يستحضر أن هذا الصبر الذي صبره مع قدرته على عقوبة من استفزه، هذا له فضل كبير وثواب عظيم. أولا يدل على إيمانه بالله ومحبته لله واستسلامه لما أمر الله. الأمر الآخر أن الله سيعوضه، هناك تعويض. هذا الإنسان الذي كتم غيظه وسيطر على تصرفاته مع قدرته على إنفاذ ما يريد، الله سيعوضه حلاوة يجد لذتها في قلبه وفي حياته، لأنه فعلا انتصر على نفسه وعلى الشيطان. وأيضا سيعوض يوم القيامة بحور العين على رؤوس الخلائق، تخير من الحور العين ما تشاء. وهذا يا إخواني وجربوه مع أنفسكم، سبحان الله العظيم الذي يمتلك نفسه، خاصة إذا استفز مع قدرته على تنفيذ هذا الأمر وسيطر على نفسه، مسك لسانه ومسك جوارحه، سبحان الله يجد انشراح في الصدر، طمأنينة، ويشعر بأنه فعلا حقق نصر عجيب على عدوين أو على ثلاثة أعداء. العدو الأول الشيطان الذي قدح شرارة الغضب، العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء ماذا تقول لك؟ تقول ها لا تصير ضعيف، لا تخنع، لا يجبر رأسك، لا كذا، انتصرت عليها. الثالث هذا العدو الذي استفزك أصلا، فتشعر بنصر عجيب. لكن إذا تصرفت بالمجزوم المحقق أنك ستتصرف تصرف فيه زيادة جناية أو خطأ أو ما يمكن أبدا أن تكون عادل في قضية الانتصار، ما يمكن أبدا أن تكون عادل بالقسطاس المستقيم في قضية الانتصار، وإنما ستزيد، ولذلك تشعر بعد ذلك بحسرة، بألم وبضيق، وتجد بأنك فعلا ارتكبت حماقة وجهل ما كان ينبغي لك أن تتصرف. هذا هو الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب باقي عندنا ثلاث أحاديث والوقت انتهى، ما أدري وش تقترحون. توقف يا شيخ محمد مثل ما تحب شيخنا. لا عليك بركة، أظن بركة نكمل إن شاء الله المجلس القادم. إذا كان عندك أسئلة. إيه نعم عندنا أسئلة شيخنا. يلا بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفع بعلمكم. ياك. تقول أحيانا تعجبني بعض الفوائد من هذه الدروس التي تبث عن طريق اليوتيوب، فأريد أن أنشرها للناس، لكن أخشى أنها تعارض ضوابط نشر العلم، فما هي ضوابط نشر العلم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن ضوابط نشر العلم هو أن ينقل عمن تثقين بعلمه ودينه وأمانته، وأن تكون المعلومة المنقولة صحيحة بحيث أنها يعني تكون على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. والأمر الآخر أن يغلب على ظنك أنها ستحقق فائدة، وأيضا أن لا يكون فيها شيء ممكن أنه يشكل على من يستمع، لأن بعض المعلومات قد يلقي الملقي ولا ينتبه إلى مسألة قد تكون تتسبب في إشكال عند جنس من الناس، كبعض العوام الذي لا يحتمل أو يتحمل مسألة ذكر الخلاف مثلا أو ذكر بعض المسائل، فكتمان العلم هنا من الحكمة أحيانا. فإذا توفرت هذه الأشياء بالعكس هذا مشاركة في الأجر ودلالة على الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة. وهذه المنصات الإعلامية وهذه الوسائل التواصل هذه نعمة من نعم الله عز وجل، هذه من أعظم نعم الله في هذا العصر لمن استثمرها حق الاستثمار ولمن وظفها التوظيف الصحيح في نقل المعلومة. الآن ولله الحمد ما يخلو بيت من وسيلة من وسائل التواصل، فاجتهاد الفضلاء والأخيار والفاضلات والخيرات بنقل المعلومات الصحيحة، بنقل الدروس، بنقل يعني الفوائد، لا شك بأن سيوسع دائرة الخير، وأيضا يشارك الإنسان في الأجر والثواب. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هل دراسة متن الحديث وفوائده وشروحه لا بد أن يسبقها أولا دراسة علوم الحديث ومصطلح الحديث؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم. أحيانا قد تأتي دراسة متون الحديث وشروحات الحديث تأتي على مسائل قواعد الحديث أو قواعد المصطلح، لا يلزم، لكن الأفضل والأكمل أن يكون لدى الإنسان اهتمام بعلوم الآلة، لديه اهتمام بمثل هذا التدرج، هذا أفضل، لكن إن لم يحصل لا حرج، لا حرج، يستمع، ومن خلال قراءة الشروح، من خلال الاستماع، من خلال المذاكرة، قد يحصل على قواعد المصطلح بحيث أنها ترسخ له مع وجود الأمثلة اللي في شروحات الحديث. أحسن الله إليكم شيخنا، هل الزيادة في الحسنات خير من الاستشراف للبلاء لكي تذهب السيئات؟ الجواب نعم، طلب الاستزادة من الحسنات أفضل من الاستشراف للبلاء، لأن الاستشراف للبلاء ممنوع، الاستشراف للفتن والابتلاءات ممنوع، لكن إن حصل وجب على الإنسان أن يصبر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، والإنسان يسعى في اكتساب الحسنات، وأيضا اكتساب الحسنات سبب من أسباب تكفير السيئات، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وأيضا التهليلات العشر هذه اللي بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر يكفر عنه 100 سيئة، هو حسنة لكن كفرت الخطأ إلى المساجد. أيضا هناك كثير من الأدعية والأذكار سبب من أسباب تكفير، قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، والرواية هذه فيها منتقدة طبعا، الرواية الأخرى وإن فر من الزحف، والمقصود بأن الاجتهاد في هذا، وأما قضية استشراف البلاء أو طلب البلاء هذا ممنوع شرعا. أحسن الله إليكم، هل تزول السيئات بمجرد التوبة أو لا بد من البلاء؟ ومتى تبدل السيئات إلى حسنات؟ التوبة، السيئات تزول بالتوبة، تمحى، يعني من تاب إلى الله توبة قد توفرت الشروط وانتفت الموانع تاب الله عليه، يعني لا يلزم أن يبتلى حتى يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب، لهذا فهم مغلوط، لذلك من وقع في ذنب وجب عليه أن يتوب، والتوبة ما توفرت فيها 3 شروط إذا كان الذنب بينه وبين الله: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان الذنب مع المخلوق، هذه 3، وأن يرد الحق إلى أصحابه. ومسألة الابتلاءات المسألة أخرى ما لها علاقة، لكن هذه الابتلاءات تكفر السيئات وأنت لم تطلب البلاء، إذا أحب الله عبدا ابتلاهم، إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف التوفيق بين أحاديث الصبر عند الغضب وأحاديث ثواب الغضب لله؟ التوفيق يعني سهل جدا، وهي أن الغضب على نوعين: غضب محمود وغضب مذموم. أما الغضب المحمود ما كان في الله، الغضب لله، هذا الغضب المحمود، وأما الغضب المذموم فما كان في سبيل الشيطان إرضاء للشيطان. أما الذي في الله، الغضب لله، لما يحصل تنتهك حرمات الله فيغضب الإنسان غضبا منضبطا بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، ليس بالتفلت والفوضى، لا، غضب منضبط، يتمعر وجهه حينما يرى المنكر، في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، لما يغضب لإعلاء كلمة الله عز وجل، في غضب في الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب في الموعظة أحيانا ويرفع الصوت، وكان إذا خطب على المنبر من شدة غضبه أحيانا خوفا على الأمة يرتج المنبر من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. أما الغضب المذموم، هذا الغضب الذي في أمور الدنيا، بما يتعلق في أمور الدنيا، والاستجابة للشيطان من خلال التصرفات القولية أو الفعلية التي الناتجة عن الغضب. أحسن الله إليكم، هل يجوز شراء القطط؟ القطط مسألة خلافية من حيث الشراء أو التجارة فيها. جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، السنور هي القطة. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم العمل بهذا الحديث، وقالوا هو متروك الظاهر. والقول الثاني قالوا الحديث محكم ومعمول به، ولذلك قالوا بحرمة التجارة في بيع القطط، التجارة في القطط بيعا وشراء، حرمة التجارة في القطط بيعا وشراء، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وأما الجمهور فقد صرفوا الحديث إلى يعني أمور، ذهبوا إلى أنه منسوخ، وذهبوا إلى أن ليس المقصود بالسنور هنا القط الهر الأليف هذا اللي هو من الطوافين علينا والطوافات، قالوا لا، المقصود فيه الوحشي أو البري، ولهم يعني توجيهات أخرى. فالراجح بأنه لا يجوز التجارة في القطط. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.